شبكة بسملة الإنشادية تقدم وحصريا اهدف بالناس. أنا شخصيا بصفتي رئيس للوزراء مرفوع الرأس أتشرف بالانتماء لحركة المقاومة الإسلامية في حماس. اهدف بالناس مرفوع الرأس نحن الحراس جندك يا حماس. اهدف بالناس مرفوع الرأس نحن الحراس جندك يا حماس. هي هلا هلا هي هي هلا هلا هي هي هلا هلا هي هي هلا هلا هي. هلك بالعز انطلقتنا دعوتنا هلك بالعز انطلقتنا قرآن وسنة دعوتنا بالدم نجدد بيعتنا منهجنا إصلاح وتغيير منهجنا إصلاح وتغيير. اهدف بالناس مرفوع الراس نحن الحراس جندك يا حماس. اهدف بالناس مرفوع الراس نحن الحراس جندك يا حماس. هي هلا هلا هي هي هلا هلا هي يشرفني ويشرف الدكتور زهار ويشرف هنية ويشرف كل الحكومة وكل الحركة. يشرفنا أن نكون خداما لشعبنا. هذا شرف عظيم. قدمنا بالدرب الياسين والرنديسي أسد فلسطين. قدمنا بالدرب الياسين والرمديسي أسد فلسطين. ومشينا بموكب عز الدين دم الشهداء درب التحرير دم الشهداء درب التحرير. اهدف بالناس مرفوع الراس نحن الحراس جندك يا حماس. اهدف بالناس مرفوع الراس جندك يا حماس. هي هلا هلا هي هي هلا هلا هي هي هلا هلا هي هي هلا هلا هي. يا أبناء القسام يا أيها المجاهدون يا أيها الميامين يا من لم تعرفكم بيوتكم يا من تبيتون تنتظرون على أحر من الجمر ربط الله على قلوبكم. سطرنا أمجاد الفرقان رشاش حملنا مع قرآن. سطرنا أمجاد الفرقان رشاش حملنا مع قرآن. قدمنا لصيام ريان على نهج الشهداء نسير واحنا على نهج الشهداء نسير. اهدف بالناس مرفوع الراس نحن الحراس جندك يا حماس. اهدف بالناس مرفوع الراس نحن الحراس جندك يا حماس. هي هلا هلا هي هلا هلا هي هي هلا هلا هي هي هلا هلا هي. قدمنا الأسرى وما نسينا أقصانا وعودة أهلينا. اهالينا والمولى يشهد علينا لا من فرط لو مهما يصير لا من فرط لو مهما يصير اهتف بالناس مرفوع الراس نحن الحراس جندك يا حماس اهتف بالناس مرفوع الراس نحن الحراس جندك يا حماس والضفة صامدة كل عام والقدس شامخة كل عام وشعبنا في 48 ثابت كل عام وشعبنا في الشتات إلى العودة أقرب بسملة دوت نت بي اس ام ال اتش دوت نت